المجموعة الثانية مضى ذكره، أما على هذه المجموعة فسيأتينا ذكره. أين سيأتينا ذكر حسن؟ بظن خاطئ صحيح، فعل خالق ينصب مفعوله. طب تحفظ شعرا شعريا أيضا على ذلك، يعني على كسر الهمزة. إخالك إن لم تغضض الطرف زهوى يسوم كما لا يستطاع من الوجد. صح شيخ حسن، جيد أنك ذكرت البيت، الحمد لله. طب لو كان مبدوءا بحرف آخر غير الهمزة يا أحمد، ها يفتح شاهد، أعطني شاهدا على ضعيف ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراه الأجل. الله يفتح عليك، صحيح. ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراه الأجل. استغفر الله، يخال الفرار أتى هنا بالفعل المضارع يخال مبدوءا بالياء، هل كسر الياء؟ ما كسر الياء. طيب مسألة أخيرة حتى نختم شيء. قال رحمه الله تعالى: وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثال فيه يضرب أو يضرب. فعل مضارع يا شيخ يبنى مثلا فعل المضارع يعرب، لكن الأصل في الإعراب. السؤال متى يبنى؟ هو الشرح عشان يبنى أنا بقول لك بقى متى يبنى؟ إذا اتصل به نون نسوة نون توكيد. جيد، نون التوكيد نون النسوة لا بد أن تتصل فيه فيه اتصال مباشرة. نون النسوة لا تتصل بالفعل المضارع إلا اتصال مباشرة، ليس لها تفصيل. نون التوكيد لا حالة حالتان لا حالتان قد يكون اتصال مباشرة. نون التوكيد قد تتصل بالفعل اتصالا مباشرا وقد تتصل اتصالا غير مباشر. صحيح، الاتصال غير مباشر هذا وقفنا عنده في الاسبوع الماضي واشرنا اليه. ما معنى اتصال غير مباشر؟ يعني يوجد فاصل. صحيح، ما الفاصل؟ سيكون هناك الاثنين او الجماع او المخاطره. الله يفتح عليك. صحيح، طب هذا الفاصل قد يكون لفظيا قد يكون مقدرا. شيخ توفيق، متى يكون الفاصل لفظيا ومتى يكون مقدرا؟ وزفر الاثنين. اكمل. في الباقيين واو الجماعه ويا المخاطر. طب من اين اعلم محمد، من اين اعلم ان المحذوف هو ياء المخاطر او ان المحذوف هو واو الجماعة؟ نحن نقول انهما يحذفان، فمن اين اعلم ان هذا هو المحذوف؟ صحيح، ان كانت ضمه واو الجماعة، وان كانت كسره نبدا الدرس. طيب نحن بفضل الله تعالى كاشاره الى ما مضى، نحن ذكرنا أن الحرير جعل ملحته كم قسما يا جماعة؟ أربعة. القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة هو إيه؟ المقدمات النحوية. صح كده يا جماعة؟ طيب هذه المقدمات النحوية بفضل الله انتهينا من مقدمات ثلاثة منها. حصل؟ خدنا المقدمة الأولى وهي إيه؟ ها شروط اعتبار كلام نحوي عند النحاة، وخدنا المقدمة الثانية وهي ها تقسيم نصف إلى نكرة ومعرفة، كما أخذت كذلك المقدمة الثالثة وهي ها باب قسمة الأفعال. بقي علينا المقدمة الرابعة والأخيرة، والحديث عن ايه يا جماعة؟ عن الإعراب. صحيح؟ طيب قال الحريري رحمه الله تعالى. يلا اقرأ عرفات. وإن فرد باب الإعراب. باب الإعراب. يلا شيخ. وإن فرد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب. فإنه بالرفع ثم الجر. فإنه بالرفع ثم الجر. والنصب والجزم جميعا يجري. فالرفع والنصب بلا ممانع. فالرفع والنصب بلا ممانع. قد دخل بالاسم والمضارع. والجر يستأثر بالأسماء. والجزم بالفعل. وفي بعض النسخ في الفعل. يعني عندك كم نسخة الآن؟ نسختان. في نسخة يا جماعة والجزم بالفعل، وفي نسخة أخرى والجزم في الفعل. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن المعنى واحد، يعني سواء قلنا والجزم بالفعل أم قلنا والجزم في الفعل المعنى يختلف. عبد الرحمن معنى إيه؟ واحد. وسنبين السبب في مكان إن شاء الله. والجزم بالفعل بلا امتراء. فالرفع ضم آخر الحروف. فالرفع ضم آخر الحروف. والنصب بالفتح بلا وقوف. والنصب بالفتح بلا وقوف. والجر بالكسرة للتبيين. والجر بالكسرة للتبيين. والجزم في السالم بالتسكين. والجزم في السالم بالتسكين. أكمل الشيخ. إعراب الاسم المنفرد. باب إعراب الاسم الفريد المنصرف. ونون الاسم عندك يا شيخ. الاسم عندك خمس فاصل ام خمس خط؟ لا يا مصطفى صوبه. ونون الاسم. الاصل في كلمه الاسم ان همستها همسه ايه؟ وصل. ولكن لضروره اقامه وزن البيت كانت الهمسه هنا همسه ايه يا جماعه؟ قطع. يقولون لو تعنف همسه وصل لانكسر وزن البيت. من المعلوم نحن لدينا قاعدة ذكرناها كثيرا، أنه إذا تعارضت القاعدة النحوية مع وزن البيت فإذا الذي يقدم هو وزن البيت. وسأتينا من قول الحريري: وجائز في صنعة الشعر الصلب أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. أن يصرف الشاعر معنى ذلك أنه يا شيخ يكسر القاعدة النحوية من أجل إقامة وزن البيت. وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. طيب يلا شيخ ونون الاسم. لا تقول الاسم بقى. الاسم الفريد المنصرف. إذا درجت أو إذا اندرجت. عندك نسختان: إذا درجت، وأكثر النسخ إذا اندرجت. واضح يا جماعة؟ إذا اندرجت قائلا ولم تقف. وفي بعض النسخ ولم تقف. وقف على المنصوب منه بالألف. وقف على المنصوب منه بالألف. كمثل ما تكتبه لا يختلف. تقول عمرو قد ألواح الليلة. تقول عمرو قد أضاف زيدا. وخالد صاد الغداة صيدا. وخالد صاد الغداة صيدا. وتسقط التنوين إن أضفت. وتسقط التنوين. إن أضفته. أو إن تكن باللام قد عرفته. أو إن تكن باللام قد عرفته. مثاله جاء غلام الوالد. مثاله جاء غلام الوالي. أقبل الغلام كالغزال. وأقبل الغلام كالغزال. تبعوا معي. ذكر الحرير رحمه الله تعالى هذه الأبيات في أول ذكره لبابي يا جماعة الإعراب. ونحن كما اعتدنا من قبل نبدأ أولا بماذا؟ بإعراب الأبيات. وأنا خبأت لكم مفاجأة إن شاء الله، سنأخذ الإعراب والشرح اليوم، يعني حتى لا نحتاج إلى استماع الشرح في الأسبوع المقبل. موافقون؟ وإن كنتم غير موافقين فستأخذونه كذلك إن شاء الله. طيب واضح يا جماعة؟ يلا. قال رحمه الله تعالى باب الإعراب. مر علينا مرارا إعراب كلمة باب هذه وكل العناوين. مر علينا أنها يجوز فيها كم وجها؟ ثلاث: الرفع والنص والجر. أما الرفع فذكرنا له فيما مضى كم وجها؟ وجهين. إما أن ترفع كلمة باب على أنها خبر لمبتدأ محذوف ويكون تقدير الكلام هذا باب، وإما أن ترفع على أنها مبتدأ خبره محذوف وتقدير الكلام باب الإعراب هذا محله. ما هو واضح يا شيخ؟ طيب يلا. باب الإعراب نقول كلمة باب يجوز فيها الرفع والنص والجر، صحيح؟ أما الرفع فعلى أنها خبر لمبتدأ محذوف، هذا وجه الرفع الأول. ويوجد وجه ثاني للرفع ونقول إنها باب نفسها مبتدأ والخبر محذوف وتقدير الكلام باب الإعراب، باب هذه مبتدأ وهذا محله، هذه إيه؟ خبر هذا المبتدأ. واضح يا جماعة؟ طيب والنص. النص نحاة الكوفة والبصرة على جواز أن يكون النصب بفعل محذوف وتقدير الكلام اقرأ بابا تعلم بابا، وهذا متفق عليه بين نحاته الكوفة والبصرة أن عامل النص فعل محذوف، ولكنهم اختلفوا في عامل آخر للنص. اختلف نحاة الكوفة ونحاة البصرة هل يجوز أن يكون عامل النص اسم فعل أم لا يجوز. أما نحاة الكوفة فأجازوا ذلك، قالوا يجوز أن يكون عامل النص في باب اسم فعل محذوف وتقدير الكلام عندهم هاك باب الإعراب، ها اسم فعل أمر معنى خذ. واضح هذا؟ ماذا على قول نحاة الكوفة؟ أما نحاة البصرة فقال إن أسماء الأفعال لا تعمل إلا مذكورة، فإذا حذفت فإنها لا تعمل إلا شذوذا. فإذا حذفت فإنها لا تعمل إلا إيه؟ إلا شذوذا. إذن بالنسبة لاسم الفعل هو محل اتفاق كالفعل أم محل خلاف؟ محل خلاف. فعلى قول نحاة الكوفة يجوز أن يكون تقدير الكلام هاك باب الإعراب، وعلى قول نحاة البصرة يجوز؟ لا يجوز، صحيح؟ لأن حذف اسم الفعل مع بقاء عمله عند نحاة البصرة ضعيف وشاذ. واضح شيخ؟ لأن حذف إيه؟ اسم الفعل مع بقاء عمله عند نحاة بصرة. صحيح أم ضعيف؟ ضعيف ما شاء الله. واضح هذا؟ طيب. أما الجر فعلى تقديري يا جماعة حرف جر محذوف يقولون تقدير الكلام اقرأ في بابي، اقرأ في باب الإعراب. طيب هنا عدة مسائل، أولها هل حذف حرف الجر مع بقاء عمله قوي لغة؟ ضعيف وشاذ بالاتفاق. بالاتفاق عند لحات البصرة فقط، أما عند لحات الكوفة فيقولون بجوازه، يعني عند لحات الكوفة كذلك يقولون يجوز أن يكون حرف الجر محذوفا ومع ذلك إيه؟ يبقى عمله. أما لحات البصرة فقالوا يا جماعة إنه ضعيف وإيه؟ وشاذ. طيب ما الذي ورد به القرآن عند حذف حرف الجر؟ النص. النص صحيح في لغة القرآن، لغة الفصحى، بلا شك في ذلك باتفاق النعاة. أفصح الكلام هو كلام الله عز وجل، وأفصح من نطق بالعربية من البشر هو، كل هذا بالاتفاق لا خلاف فيه. طيب يا إخوان الآن نحن كنا في حذف والنصب صحيح. تبهوا معي في لغة القرآن وفي اللغة المشهورة عن العرب، وسأتيكم بشواهد شعرية، أنه إذا حذف حرف جر فإن الاسم الواقع بعد حرف الجر لا يبقى مجرورا وإنما ينصب ويكون منصوبا بنفع الخافض. ويكون يا شيخ منصوبا بنزع الخاف. واختار موسى قومه 70 رجلا، ما أصل الكلام؟ واختار موسى من قومه. أمرتك الخير، أمرتك يكون الشاعر، أمرتك الخير، ما هكذا الكلام، ما أصل الكلام؟ أمرتك بالخير صح كده. طيب مررت الديارة، استغفر الله، تمرون الديار ولم تعوجوا، يقول الشاعر تمرون الديار، وأصل الكلام فلما حذف حرف الجر الباء نصب الاسم. واضح هذا يا جماعة؟ إذن نقول الآن إن حذف حرف الجر ليس مع بقاء عملي ولا يكون مع بقاء عملي، ولكن إذا حذف حرف الجر فالواجب قول نصب الاسم. واضح هذا؟ لا إشكال فيه الحمد لله. طيب أي هذه الأوجه الثلاثة هو الأفصح؟ الرفع بلا شك. لماذا كان الرفع هو الأفصح؟ لأن الأفصح عنه تقريبا بقاء أحد ركوع قادر في الثلاثة، بقاء أحد ركوع، لأن في إبقاء أحد ركني الإسلام صح كذا. أنت الآن عندك ركنان للإسلام في الجملة الاسمية، ما ركن الإسلام؟ مبتدأ الخبر. طيب أنت الآن إذا قدرت الرفع تكون قد أبقيت إما المبتدأ وإما الخبر، وكل منهما من ركني الإسلام. طب قال بعدها الإعرابي، الإعرابي مشهور على أنها مضاف إليه، هذه لا إشكال. طب قال وإن ترد أن تعرف الإعراب، إن هذه مرت علينا شرطية صحيح، شرطية جازمة. طب ذكرني عرفان لأنه إن سريعا لا نريد أن نقف عندها أن لنا لدينا وقفات كثيرة في الإعراب، يعني سريعا ذكرني بأنواع ثمانية، أذكر لي 6 منها فقط، يعني لن أذكرها. إن تكاسب أربعة، يعني لا 6 ولا 8، يلا كل 4 يلا بفهم هذه الدنيا. حرام عليك والله، باخذ نفسي والعافية، خليها علي انا حتى عشان ما اديش حق، وقف وقف عشان ما اديش حق. انت عايزين؟ طيب طب شغلت كيف؟ يلا بسم الله. لا لا ما تشغلهمش، هديت ان شاء الله تعمل نسمه، انا مستحملش بس الشرطية إن شرطية جزمة تجزم علي أكمل شيء. يلا محمد. المعطية المعطية المستقلة. آه صحيح. ما علمت خلاصية شيء. سبحان. أنتم تحتاجون في كل محاضرة إلى وقفات مع كل المعلومات الماضية. يلا. والله. وين الشرطية؟ نقطة متحركة. يلا إبراهيم. يأتي في خبرها لم مفتوح. صحيح. طب تستطيع أن تض كملوا استطيع أن تضرب لي مثالا يا شيخ؟ لا. وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين. أكمل شيخ باقي الأنواع عندك مختلفة من الصقيلة الآن؟ لا. وعندك نفي أكمل. وين الشرطية؟ احنا كنا شرطية ومخفر من الصغر. اكمل باقي الانواع. نسيت. يلا محمد. ها نافية. ما علامة النافية؟ ان تصفق ام ان يأتي بعدها الا تضرب لي مثالا. ان هذا الا اختلاق. إن أنتم إلا بشر مثلهم. أكمل الشيخ النوع الرابع. ما حضرت. ناصر من النوع الرابع؟ عبد الرحمن من النوع الرابع؟ الزائدة. ما علامة الزائدة؟ صحيح. أن يؤتى قبلها بما نافية. هذا علامة تصفق بما يعني. طب تحفظ شيئا شعرينا شيخ خلدان؟ ما تحفظ محمد؟ إن استفهامية؟ إن؟ لا أنا أريد شاهدا شعريا على إن الزائد. ما إيه يا أستاذ؟ من ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف بني غدانة. ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. فما هنا إيه أو إن هنا إيه؟ زائدة. صحيح. طب قال وإن ترد. شيخ توفيق. شيخ لماذا حذف الياء الشيخ؟ الأصل أن يقول وإن تريد، يعني هذا فعل صحيح الآخر يجزم بالسكون، والياء هذه لا نقول إنه مجزوم بحسب حرف العلة. ماذا حذفت الياء؟ إن تريد. يعني إن الشرطية يحذف معها الياء، هذا ليس معتلا الآخر حتى يجزم بحسب حرف العلة. شيخ الصحيح الآخر مجزوم بالسكون. وإن ترد أين ذهبت الياء؟ ما الساكنة؟ الياء والدال. صحيح الدال الساكنة. طب لماذا لم تحرك بالكسر؟ يعني ما القاعدة؟ والله إذا التقى ساكنان كان أولهما حرف علة وجب حذف الرجل. صح كذا؟ وأنا ساكن أول حرف علة فيجب إيه؟ حذف. صح شو توفيق؟ طيب وإن ترد أين الفاعل؟ ها؟ أنت فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره إيه؟ أنت. طب قال وإن ترد أن. أن هو اللي مثل إيه؟ هذه غيرها. صحيح. طب انتبهوا معي جيدا. نقف هنا وقفات أخرى مهمة. أولا أن بفتح الهمزة في لغة العرب كان بكسرها لها أربعة أنواع. أن بفتح الهمزة كائن بكثرها لها كم نوعا يا شيخ؟ أربعة. تأتي عن هذه، انتبه معي، تأتي مصدرية ناصبة، هذه امتلأ بها القرآن. تأتي يا جماعة، يقول العلماء إن أن المصدرية هذه نصبت مئات الأفعال في كتاب الله. واضح هذا؟ يعني وردت مئات المرات. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أن المخففة من الثقيلة. أن يا شيخ مخففة من الثقيلة، هذه هي عبارة عن أن الناصبة للأسماء، أن هذا وصفها ثم خففت فأصبحت أن، واضح؟ وهذه لا تعمل النصب في الفعل المضارع. انظر معي في القرآن، لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، أم ألا يقدرون؟ ألا يقدرون، صحيح. طيب أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا لو كان ناصبا لقال ربنا سبحانه إيه؟ ألا يرجعوا. وجيم علم أن سيكون، سيكون ما نوعان هنا شيء مخففة من الثقيلة. وأنا أعطيكم شيئا إلى أن تأتينا في مكاننا إن شاء الله تعالى، يعني نستطيع أن نعلم به أن المخففة من الثقيلة هذا. انظر معي في الآية المذكورة، أفلا يرون لأن لا يعلم، والآية الثالثة علم أن سيكون. يعني انظر معي الآيات الثلاثة كلها سبقت فيها أن بما يدل على العلم واليقين، صحيح أم لا؟ أفلا يرون الرؤية هنا علمية تدل على العلم، صحيح. كذلك أيضا علم أن سيكون لأن لا يعلم، لأن لا يعلم لا، لا هنا زائدة ومعنى الكلام ليعلم. إذن أن في الآية الثلاثة سبقت به أحمد تدل على العلم واليقين، فتكون أن هنا أي شيء أنبه كذلك إشارة يسيرة بإذن الله تعالى. وجد فاصل بين أن والفعل المضارع السين ولن في أن في الآية الثلاثة، أجيب يا أخي وجد فاصل علم أن سيكون، وجد فاصل هو إيه؟ السين، صح ام غلط؟ طيب ألا يرجع ألا يقدرون، وجد فاصل بين أن والفعل المضارع لن فيه، واضح هذا يا جماعة؟ إذا انتبه، أصبحت علامة أن المخففة من الثقيلة مجموعة علامتين معا. العلامة الأولى سبق بما يدل على العلم واليقين، والعلامة الثانية فصل بينها وبين الفعل المضارع بفاصل. الفاصل أربعة أشياء، نحن أخذنا منها كم شيئا فقط، يكفينا. واضح؟ نوعا ثالث أن التفسيرية. أن يا جماعة تفسيرية، هذه تجدوها في كتاب الله، أتت بعد الفعل نادى أو بعد الفعل أوحى، تجد بعد هذين الفعلين كثيرا في كتاب الله. وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، ما نوعه؟ أن هنا تفسيرية لأنها سبقت بما يدل على القول من دون حروف. نعيد مرة ثانية الآن، يلا عندك النوع الثالث تفسيرية، صحيحة. طب أين التفسيرية؟ تصبح بيشك بما يدل على القول من دون حروف، يعني تصبح بفعل معناه القول ولكن مستعمل في حروف القول قاف والواو واللام. لا، نادى معناه القول أم لا؟ أوحى معناه القول أم لا؟ ولكن هذان الفعلان وما أشبههما إذا وقعت بعدهما أن، فما نوع أن؟ تفسيرية. وأوحينا إليه أن اصنع الفلك. يلا إخوانا، أن هذه مصدرية ناصبة؟ تفسيرية. النوع الرابع أن الزائدة، ما نوع رابع؟ هذه سهلة، علامتها أن تقع بعد لما، علامتها النفسية أن تقع بعد إيه يا جماعة؟ ولما أن جاء البشير، يلا ما نوع أن هنا؟ زائدة، لأنها أتت بعد إيه؟ يلا أجيب بعد لما، واضح. ولكن قيد لما بلما الحينية، لما صرفية، لأن لما لها أنواع ثلاثة في لغة العرب. نحن نريد فقط لما إيه؟ الحينية التي بمعنى حين. لما أن جاء البشير ما المعنى؟ حين أن جاء البشير. واضح الكلام أم صح؟ أصبحت الآن أنواع أن فتح الهمزة كم نوعا إخواني؟ أربعة. صحيح سبحان الله. والله أنا أتعلم، لمن يريد أن يقرأ في كتاب الله يتعلم، يطلب العلم ويقرأ في السنة ولا يتعلم هذه المعلومات. هذا رجل استعني يفهم فهما جيدا، والله ما يصح يا أخي. أنت تمر عليك آلاف من أن في كتاب الله وآلاف من إن، لابد أن تعلم هذه المعنى. صح، لا يمكنك أن تفهم فهما سليما صحيحا إلا التعلم قواعد هذه اللغة التي خوطبنا بها. صح يا جماعة؟ طيب، قال هنا وإن ترد أن تعرف، ما نوع أن هنا؟ هذه مصدرية ناصبة، واضح في من حروف نصب الفعل المضارع، واضح يا جماعة؟ طب خذوا بالكم أن من نواصب الفعل المضارع إحنا عادين النهاردة. أنا فاضي الحمد لله، وأنا عند أخوها فإحنا عادين مع بعضين. أن هذه مصدرية ناصبة، ناصبة يعني جو طيب. طب خذوا بالكم بقى، كل نواصب الفعل المضارع وجميع نواصب الفعل المضارع تخلص زمن الفعل المضارع للاستقبال بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال معا. جميع نواصب الفعل المضارع تخلص زمنه ليه يا شيخ؟ مستقبل. من المعلوم أن زمن الفعل المضارع محتمل للحال والاستقبال، فإذا دخل عليه أداة نصب أو أداة شرط فإنها تخلص، لا تقول تحول الشيء، تخلص زمنه لإيه؟ للمستقبل بعد أن كان إيه؟ صالحا للحال والاستقبال. واضح يا جماعة؟ طيب أقول مرة ثانية، جميع نواصب الفعل المضارع، واضح، هذه تخلص زمن الفعل المضارع للاستقبال بعد أن كان إيه؟ صالحا للحال والاستقبال. واضح. طيب قال وإن ترد أن تعرف أن، هذه يقول فيها النحاة حرف موصول، ويقولون عنها حرف مصدر. في من الحروف المصدرية والحروف المصدرية هي الحروف الموصولة، إذا وصفة بكم وصفان؟ وصفين، وصفان. نبدأ بيداك ورجلك. يلا جماعة، وصفة بكم وصفان؟ وصفين. ما الوصف الأول؟ حرف موصول، والوصف الثاني أنها إيه؟ حرف مصدر. حرف موصول إذا يؤتى بعدها بجملة الصلة، أجيب، وجملة الصلة لها محل أم ليس لها محل؟ إذن جملة أن تعرف أنت لإعرابة، الجملة المكونة من الفعل المضارع تعرف، والفعل ضمير مستتر والمفعول به الإعرابة. هذه الجملة الفعلية الواقعة بعد أن التي هي حرف موصول يكون لها محل من الإعراب أم ليس لها محل؟ ليس لها محل. واضح يا جماعة؟ هذه تسمى من حروف إيه؟ الصلة، ومن أسلف الله من الحروف الموصولة. فرق، خذ بالكم بين حروف الصلة والحروف الموصولة. حروف الصلة عن حروف السواء، كلمة صلة هذه معناها أنها زائد، ولكن حرف موصول هي الحروف السبعة التي ربما مر علينا ذكرها. طيب فنقول جملة أن تعرفها الإعراب، الاعراب. هذه الجمله ما محلهم الاعراب يا ناصر؟ ليس صحيح، ليس محلهم الاعراب. طب انا حرف مصدري، نعم، معنى انها حرف مصدري انها ايه؟ تؤول مع الفعل المضارع بعدها بمصدر. معنى ان حرف مصدري انها يا شيخ تؤول مع الفعل المضارع بمصدر. فتقدير الكلام وان ترد معرفه الاعراب، واضح هذا؟ في حرف يا شيخ مصدري تؤول مع ما بعدها بمصدر. طب نقف هنا وقفا، هل للتأويل بالمصدر فائدة شرعية عقدية فقهية؟ تبنوا معي، لو لم يكن في علم النحو إلا هذه الفائدة التي سأذكرها لكم لكفته أن يتعلمه الطلبة. الآن نحن ذكرنا الآن أن من قواعد النحو أن يا شيخ تؤول مع الفعل المضارع بعدها بمصدر، صحيح هذا؟ طيب الله سبحانه يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به، صحيح هذا؟ نكتب الآن إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به. ما معنى الكلام وما تقدير الكلام؟ إن الله لا يغفر إشراكا به، صح ولا لا؟ لأن أنت تؤول مع الفعل المضارع يشرك، تؤولين معا بيا شيخ مصدر، فيكون تقدير الكلام إيه؟ قول إن الله لا يغفر إشراكا به، صح يا جماعة؟ طيب إشراكا الآن أصبحت نكرة وقد وردت في سياق النفي، طيب فيكون الآن أو فتكون الآن هذه الآية مشتملة للشرك الأصغر والشرك الأكبر، صح ولا غلط؟ إن الله لا يغفر إشراكا به، الآن أتت إشراكا وهي نكرة في سياق النفي فتفيد إيه؟ العموم. فيكون معنى الآية إن الله لا يغفر إشراكا به سواء كان شركا أصغر أم كان شركا أكبر. ولذلك قال شيخ الإسلام في الاختيارات ابن تيمية رحمه الله: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، الشرك لا يغفره الله ولو كان إيه؟ أصغر، إلا بالتوبة بلا شك، إذا تاب منه الإنسان غفر الله له. طيب الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، من أين أتى شيخ الإسلام بأن الشرك أصغر لا يغفر؟ من العموم، صحيح هذا؟ من أين أتى العموم؟ لأن المصدر المؤول هو إشراك ونكرة في يا شيخ النفي وتفيد العموم، واضح؟ طيب هنا تقدير الكلام وإن ترد معرفة الإعراب، الإعرابي لو قدرنا المصدر أن الاسم الواقع بعده حينئذ سيكون إيه؟ مضافا إليه. طب الإعراب منصوبة؟ لماذا منصوبة؟ العرب به، هذا لا إشكال فيه. طب أصل كلمة بالباء، زاد الحريري الألف أم لم يزد؟ أجيبه. والألف هنا قصيدة في وسط الكلمة أم زيد طرفا في آخر الكلمة؟ نفس الكلام هنا، لتختفي في نطقك الصواب زيدت الألف كذلك إيه؟ طرفا، صحيح. علماء الإملاء يقولون إن حرف الألف وكذا حرف الواو يزادان طرفا ويزادان وسطا، واضح هذا؟ ونقف عند الألف. يلا، حرف الألف نص علماء الإملاء أنه يزاد يا شيخ طرفا ووسطا، طرفا ووسطا، وكذا حرف الواو يزاد كذلك طرفا ووسطا. لكن نحن نتحدث الآن عن حرف الألف. محمد، عندك الألف يا شيخ تزاد وسطا؟ ألف معقولة تزاد وسطا يا شيخ؟ تزاد في خمس كلمات، صحيح؟ الموعظة فقط. ما الكلمة؟ انتم معايا كده يا جماعة؟ يلا ما الكلمة؟ كلمة مئة تزاد الألف وسطا في كلمة واحدة فقط هي كلمة مئة. طيب جيد يا شيخ، زادوا فيها، أنا أسألك أن تأجيب، تزاد فيها وسطا سواء كانت مفردة أم مركبة؟ هذا خطأ يا محمد، تبي تزاد حتى لو كانت مركبة؟ صحيح، تزاد الألف وسطا في كلمة مئة ولو ركبت مع عدد آخر، يعني تزاد وسطا سواء كانت مفردة أم مركبة. تقول على سبيل المثال مئة، هذه مفردة، وتقول خمس مئة، فتزاد الألف كذلك مع تركيبها مع خمس أم لا؟ أجيب يلا، تزاد إذا ركبت مع جماعة مع خمس. إذا نقول تزاد الألف في كلمة مئة وسطا سواء يا شيخ مفردة أم ركبت، صحيح. طيب لو سنيت أو جمعة هل تزاد؟ لا لا تزاد. جيد يا شيخ، طب اكتب لي مئتان يا شيخ، تكتب بدون الألف، مئتان بدون الألف، مع أن علماء الإملاء قالوا لا تكتب بالألف، سبحان الله يا شيخ، تكتب صفر صفر صفر مش مشكلة، مئة ألف ما تكتب يا شيخ، مئة جنيه مثلا، ها مئة جنيه مثلا، مثلا تكتب الألف. يقول الشيخ عبد السلام بن هارون رحمه الله تعالى كما في كتابه قواعد الإملاء إن الألف تزاد وسطا في التسنية، يعني كيف تكتبها؟ إذن تقول مئتان هكذا بالألف، وتقول مئتين هكذا كذلك بالألف، ولكن في الجمع لا تكتب ولا تزاد، سواء كان هذا الجمع جمعا مؤنثا أم جمعا مذكرا. إذن أصبح عندنا في المثنى تزاد أم لا تزاد؟ تزاد. أما في جمع المذكر وجمع المؤنث فلا تزاد أم لا تزاد؟ لا تزاد. ما هو إذن كيف تكتب مئات؟ ها أجيبوني كيف تكتبها؟ تكتبها بالألف يعني؟ لا بدون الألف. كيف تكتب مئون؟ هكذا تكتب؟ بالألف أم بدون الألف؟ ها بدون الألف. إذن أصبحت في كلمة مئة هذه عدة أحكام، أولها تزاد فيها الألف وسطا سواء مفردت أم ركبت، وإذا سنيت حظ ها وتزاد كذلك إذا سنية، أما إذا جمعت ها جمع جمع مؤنث سالما أو جمع مذكر سالما فإنها لا تزاد. هذا على خلاف الشيخ جوازا أم وجوبا، هذه يعني على حسب اصطلاح علماء الإملاء، ولكن الذي اصطلح عليه علماء الإملاء هم ذكرته لكم في هذه الأيام. طيب يا جماعة نذكر باقي زيادة الألف طرفا أم يكفينا هذا؟ طيب تزاد الألف طرفا في مواضع ثلاثة، تزاد الألف طرفا في مواضع كم؟ ثلاثة. أول هذه المواضع تزاد الألف طرفا بعد واو الجماعة لا واو الجمع، تزاد الألف طرفا في أول موضع ما هو يا جماعة؟ بعد واو الجماعة لا واو الجمع، جيد. واو الجماعة هي التي تأتي بعد الفعل، أما واو الجمع فهي التي تأتي مع جمع المذكر السالم. واضح هذا ولا غير واضح؟ إذا قلت على سبيل المثال يسلم أسلم أسلم الله بعده الجماعة هذه الاسم، واضح؟ هنا أسلموا مثلا، هنا يا إخواني انتبه معي، هذه الأفعال الثلاث أسلموا يسلموا أسلموا فعل أمر فعل ماضي وفعل مضارع، صحيح هذا؟ طيب بعد واو الجماعة التي اتصل بهذه الأفعال الثلاثة تزاد ماذا؟ ألف. تزاد هذه الألف، وهذه الألف يسميها النحاة الألف الفارقة، يسمونها أي جماعة؟ الألف الفارقة، واضح؟ وسأتينا بأن نصير ذلك في موضع إن شاء الله تعالى. طيب لا واو الجمع، أنت الآن انتبه معي، تقول مسلم هنا هذه واو الجمع التي هي واو جمع المذكر السالم، تقول مؤمن، يقول علماء الإملاء إن الألف لا تكتب بعد واو الجمع وإنما تكتب فقط بعد واو يا جماعة الجماعة، صحيح؟ طب انتبهوا معي، يقول كذلك علماء الإملاء إنها تكتب بعد واو الجماعة، سواء كان المراد بواو الجماعة جماعة الذكور أم كان المراد بها المفرد المعظم لنفسه، واضح هذا جماعة؟ أنا الآن أبني رجل مثلا يعني عظيم القيمة، رجل من كبار القوم، أنا لا أقول له تفضل وعظمه فأقول له إيه؟ تفضل. فواو الجماعة هنا هل يراد بها جماعة الذكور أم يراد بها مفرد معظم لنفسه؟ صحيح، هذا تكتب كذلك هنا الألف، واضح يا جماعة؟ إذن لو أتاني ثلاثة فقلت لهم تفضلوا، أكتب الألف أم لا أكتبها؟ أكتبها. لو أتاني رجل ذو قيمة أكتب الألف أم لا أكتبها؟ تكتب الألف. لو أن الفعل مبدوء بالنون يجيب الألف زي الله يا شيخ، واو الجماعة لا تتصل بالفعل المبدوء بالنون يا شيخ، لا تتصل بالفعل المبدوء بالياء أو التاء، صحيح؟ طيب هذا هو الموضع الأول، وذكرنا أن الألف الزائدة طرفا هذه يسميها النحاة إيه؟ فارقة. حصل دلوقتي ولا لا؟ النوع الثاني زيادة الألف في الشعر في نهاية الشطر الأول أو في نهاية البيت، يعني الموضع الثاني تزاد فيه الألف في الأشعار فقط وتزاد في مكان واحد فقط، واضح هذا؟ صحيح، لا تزاد أو هذا الموضع الثاني لا يكون إلا في الأشعار فقط، وهذا الموضع الثاني لا يكون في أجزاء بيت الشعر كله وإنما يكون فقط في نهاية الشطر الأول وفي نهاية الشطر الثاني، كما هو الحال. وها هو أصل كلمة الإعراب بالباء والألف زيدت طرفا في نهاية الشطر الأول، وهنا زيدت كذلك في كلمة الصواب طرفا في نهاية البيت، وتسمى هذه الألف ألف الإطلاق، وتسمى هذه الألف ألف أي شيء؟ الإطلاق. ما واضح كده؟ أقول واضح الحمد لله. موضع الثالث في الاسم المنصوب المنون، تقول على سبيل المثال كما قال هنا الحريري، تقول عمر قد أضاف سيدة وخالد صاد الغداة صيدة. الآن انتبه معي، الألف هذه زدناها بعد كلمة زيد، آخر زيد هو الدال وآخر الصيد كذلك هو الدال، زدنا الألف أم لم نزدها شيخ؟ وهو اسم منصوب منون أم لا؟ صحيح، مفعول به زيدا مفعول به وصيدا كذلك مفعول به. إذن انت عمال تروح وتيجي لي يا محمد، في الاسم ايه؟ هتيجي بقى هتيجي حاضر، ها في الاسم ايه؟ المنصوب المنون، واضح هذا؟ طيب نزيد معلومة، خذوا بالك في الاسم المنصوب المنون إلا في مواضع ثلاث لا تزاد فيها الألف، إذا كان هذا الاسم المنصوب المنون قد انتهى بالتاء المربوطة، يوجد ألف، أن تقول مثلا رأيت شجرة، ما يا أخواني أنت تكتبها بالتاء المربوطة الموت فقط أم تزيد ألفا؟ ما تزيد الألف؟ صحيح هذا؟ طيب كذلك في الاسم المنتهي بهمزة فوق الألف، اسم انتهى بهمزة فوق الألف، تقول على سبيل المثال رأيت خطأ، اسم انتهى بهمزة فوق الألف. يا أخي سبحان الله، الآن نحن نكتب ألفا أخرى أن نكتفي بالهمزة؟ تزيد يعني؟ لا تزيد. الموضع الثالث، الاسم المنتهي بهمزة قبلها ألف، وهذه كثير من الناس يخطئ فيها. صباح كده اهتم يا أنس. مساء وشتاء علم. أيوه ضيف عليك. يعني مثلا سألت الله شفاء سبحانه وتعالى، هذا الاسم انتهى بهمزة وقبلها ألف، هل نأتي بألف بعد الهمزة؟ لا. عامة الناس يكتبون الألف، صحيح أم لا؟ فتجد أكثر الناس يقولون شفاء نداء ويكتب بعد الهمزة يا شيخ ألفا، هذا صحيح؟ هذا خطأ، والواجب حذف الألف. إذن تزاد الألف في الاسم المنون المنصوب إلا في كم موضعا؟ ثلاثة. إذا انتهى أو انتهى بهمزة فوق الألف أو همزة قبل الألف، ما هو المشكلة؟ الحمد لله سهل الأمور. طيب قال هنا لتختفي في نطقك الصواب، لتختفي ما نوع الله؟ صحيح. طيب اللامات ايش بدر؟ حرف اللام عموما تجد علماء النحو يتكلمون عنه ويسعون فيه الكلام، ولكن انا اريد لك اريد منك اولا ان تذكر لي نوعي اللام، يعني اللام حيث العمل وعدم العمل. انا اجبت عن السؤال لام جره؟ لا يا شيخ، انا لم اريد منك او لم اسالك عن عملها، انا اريد اولا أن نذكر أن اللام في لغة العرب قسمة عاملة وغير عاملة، واضح إخواني؟ اللام في لغة العرب كم نوعا؟ عاملة وغير عاملة. والعاملة تعمل عمل الجر، تعمل جر لله صحيح. نعم. وتعمل النصب، تعمل النصب. وتعمل الجزم لام الأرض. لا سادة فينا سلاسة. طيب خذوا بالكم، إذن اللام في لغة العرب تأتي يا جماعة جازمة وتأتي ناصبة، صح ولا غلط؟ طيب وتأتي كذلك إيه؟ جارة. اللام الجارة مثالها جارة لله ملك السماوات والأرض، جرت أم لم تجر؟ جرة. طيب وتأتي كذلك جازمة لينفق ذو ساعة من ساعته، جزمت أم لم تجزم؟ جزمت. بقي علينا النوع الثالث من اللام العاملة، وهو اللام إيه؟ الناصبة. اللام الناصبة أربعة أنواع، كم نوع يا جماعة؟ أربعة. لام التعليل ولام الجحود واللام الزائدة ولام المآل والصيرورة. يلا اللام الناصبة كم نوعا؟ أربعة. ما الأربعة؟ لام التعليل، لام الجحود، اللام الزائدة، لام المآل والصيرورة، والعاقبة والنتيجة، لها وحدها أربعة أسماء. اللام الناصبة هذه اختلف النحاة في وجودها أصلا في لغة العرب، فمن النحاة وهم نحاة البصرة من قال إن هذه الأنواع الأربعة من اللامات هي جارة وليست ناصبة، وإنما ينصب بعدها الفعل المضارع لا باللام وإنما بأن مضمرة. أعيد الكلام، يلا هذه كم نوعا للامات يا جماعه؟ اربعه. هذه الانواع الاربعه اختلف النحاة فيها، نحاة الكوفه ونحاة البصره. أما نحات الكوفة فقالوا إنها ناصبة تنصب الفعل المضارع. واضح هذا؟ يعني على سبيل المثال قال تعالى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، اللام هنا لام التعليم حرف تعليم ونصب، تنصب أم لا تنصب؟ عند الكوفيين يلا قولوا تنصب بلا شك. وكذلك اللام السائدة، وكذلك لام المآل، وكذلك لام الجحود، هذه الأنواع الأربعة عند نحاة الكوفة تنصب بنفسها أم بأن مضمرة بعدها؟ بنفسها. أما نحاة الكوفة فأما نحاة البصرة فقالوا إن هذه اللام بأنواعها الأربعة هذه هي في حقيقة الأمر لا مجر، والفعل المضارع الواقع بعدها ليس منصوبا بها، وإنما هو منصوب بأن مضمرة. فعلى قول نحات البصرة في قول الله تعالى ذكرناه الآن إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أصل الكلام إن الملأ يأتمرون بك لأن يقتلوك. واضح هذا؟ إذا توجد أي شيخ أم مضمر. أما اللام هذه الأنواع الأربعة الناصبة، يوجد لام ناصبة عند نحاة البصرة؟ لا يوجد. تجد نحاة البصرة عندما يعربون هذه اللام ورد في هذا البيت يقولون حرف تعليل وجر، ولا يقولون كنحاة الكوفة حرف تعليل ونصب. واضح؟ إذن الله الآن لها إعرابان. على قول نحاة البصرة حرف تعليل وجر، وعلى قول نحاة الكوفة حرف تعليل ونصب. ما هو واضح؟ واضح هذا؟ طيب على قول نحاة الكوفة يكون تقتفي فعلا مضارعا منصوبا بأن مضمرا باللام، وعلى قول نحاة البصرة يكون منصوبا بإيه؟ بأن مضمرة. صعب عليكم معلومة؟ طب نكمل ندوس سنة كمان قلوا فطرتوا. خذوا بالكم إن قدرنا أنا أحب مذهب البصرة أنه يعقد الأمور. خليكم معي الآن، لو أننا قدرنا أن الآن أصبح عندنا الآن أن حرف موصول وحرف مصدر، مر علينا هذا هنا أم لا؟ والله لو فهمتم هذه القضية لنحل عندكم إشكالات كثيرة بفضل الله تعالى. واضح يا جماعة؟ أنت عارفة مر علينا أن حرف إيه؟ موصول وحرف مصدر، صح كده؟ طب يا أخي أنت تقول يا أيها النحوي المنسوب إلى نحاة البصرة، أنت الآن تقول اللام حرف جر، كيف يدخل حرف الجر على الفعل؟ نقول إنه لم يدخل على الفعل، وإنما دخل على المصدر المؤول من أن المضمرة مع الفعل تختفي. صحيح هذا؟ لا. هذا إشكال الآن. أنت كيف تقول إنه يعني حرف جر يجر ماذا؟ حرف الجر لا يدخل إلا عليه الأسماء. نقول هنا يوجد اسم، وهو يا شيخ المصدر المؤول من أن مع الفعل المضارع تختفي. صح ولا غلط؟ إذا نقول معنى الكلام إيه؟ لاقتفائك في نطقك الصواب. صحيح هذا؟ غير واضح الكلام. نعيد يلا خليكم معنا الآن. وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي، أنا أريد منكم أن نعيد ما ذكرنا. عند نحاة الكوفة يقولون اللام يا جماعة حرف إيه؟ قولوا معي حرف تعليل ونصب. صحيح. وتختفي فعل مضارع منصوب باللام، لأن اللام عند نحاة الكوفة تنصب بإيه يا شيخ؟ بنفسها. لفت معك الدنيا شوي. طيب نجيب أنا بالراحة. اللام عند نحاة الكوفة تنصب بإيه؟ بنفسها الحرف. إيه تعليل ونصب. يبقى تختفي فعل مضارع منصوب بالله. سهل والله أعرب عن الكوفة، يريحه كثيرا. ولكن عندما نحاة البصرة يقولون اللام إيه حرف تعجيب قصرة قصرة. طيب حرف تعجيب ونصر. طيب ما الذي نصب الفعل تختفي عند ظرف المضمار؟ لا لا لا عند حرف البصرة المضمار المضمار. فتقدير الكلام عند نحات البصرة إيه؟ لأن تختفي. وعند نحات الكوفة لتختفي. واضح كده ولا نفهم؟ الحمد لله. طيب يا عبد الرحمن لو قلنا لأن تختفي هذا تقدير الكلام، أن أصبحت إيه؟ حرفا موصولا وحرفا مصدريا، هذا مر علينا في أن أم لا؟ وهذا ينبني عليه أن أن مع الفعل المضارع تختفي أولا يؤولا بها ناصر ومصدر، ويكون تقدير الكلام لاختفائك في نطقك الصواب. مش واضحك؟ أصبحت اللام حرف فعل الوجه. طب أنا حرف مصدري كما أخذنا هنا في أول بيت، حرف مصدر يؤول مع الفعل تختفي بإيه؟ قوله بمصدر، وهذا المصدر يكون ها في محل جر بالله، ويكون تقدير الكلام لاختفائك في نطقك الصواب. صحيح هذا؟ طيب أن مر علينا كذلك هنا أنها حرف موصول أم لا؟ أجيبه يلا، حرف موصول. طيب وأن التي هي حرف موصول تؤول إيه؟ أستغفر الله، تكون الجملة التي بعدها جملة صلة لها محل من الإعراب، ليس لها محل. إذن جملة تقتفي أنت الفعل والفاعل على تقدير أن اللام حرف جر، تكون هذه الجملة ها لا محل لها من الإعراب. واضح كده يا جماعة؟ طب قال وأنا لتقتفي شيخ محمد لماذا لم يقل لتقتفي بالنصب يا شيخ؟ لم تنصب أم لا تنصب؟ تنصب. طيب جيد يا شيخ. وهنا يمكن لأنه للثقل مش للتعذر، لكن أظن علشان برضو وزن البيت. هذا يقين وليس ظنا. لأن حقهم الياء أن تفتح أم لا؟ صحيح، لأن اللام تنصب. فأصل الكلام ماذا؟ تقتفي في نطقك الصواب. ولكن الرجل ما قال لتقتفي، ما أتى بالفتحة، ولكن قال أي شيء؟ تقتفي بدون الفتحة، لأنه لو أتى بالفتحة لانكسر وسط البيت. واضح يا جماعة؟ طب قال لتقتفي في نطقك الصواب. إلى الآن الفعل تقتفي فعل وفاعل، أجيبوني يلا. فعل وفاعل. طب في نطقك جار ومجرور، يلا قول. والكاف ها مضاف إليه، صح كده يا جماعة؟ طيب الصواب، هل الصواب مفعول به للمصدر نطق، أم الصواب مفعول به للفعل تقتفي؟ خذوا الفطيب امشوا معي خطوة. الآن قال هنا لتقتفي في نطقك الصواب، هل معنى الكلام أو هل المراد مراد الحريري لتقتفي الصواب في نطقك؟ ولو قلنا إن هذا هو تقدير الكلام لأصبحت الصواب إيه؟ مفعولا به للفعل إيه؟ تقتفي. صحيح هذا؟ طيب هذا وجه. الوجه الثاني، هل مراد الحريم لتقتفي لتتبع العربة في نطقك الصواب، فتكون الصواب مفعولا به للمصدر نطق؟ واضح هذا؟ نعيد مرة ثانية، خليكم معي. أولا كلمة الصواب هذه أعربت إعرابين، وأعربت كم إعرابا؟ إعرابين. الإعراب الأول هي أنها مفعول به للفعل تقتفي، تقتفي بمعنى تتبع. طيب فيكون تقدير الكلام يا جماعة لتتبع الصواب في نطقك، هذا الوجه يوجد فيه إشكال، فتكون الصواب الآن مفعولا به للفعل تقتفي. واضح هذا؟ ومن النحاة من قال إن مفعول الفعل تختفي محذوف، وتقدير الكلام لتختفي لتتبع العربة في نطقك، نطق هذا مصدر والمصدر يعمل عمل فعلي، فيكون تقدير الكلام لتختفي العربة في نطقك الصواب، فتكون الصواب مفعولا به للفعل تختفي أم للمصدر المضاف نطقك؟ مصدر المضاف. أعيد مرة أخرى خليكم معايا، عندك الصواب ذكر النحاة لها إعرابين، الإعراب الأول وهو الأسهل أن تكون إيه؟ مفعولا به للفعل تختفي، وهذا لا إشكال فيه، ويكون تقدير الكلام يا ناصر بتختفي عن تتبع الصواب في نطقك، فتكون الصواب مفعولا به للفعل تختفي. ومن النحاة من قال غير ذلك، قالوا إن المفعول به للفعل تختفي محذوف، وتقدير الكلام لتتبع العرب، وتكون الصواب منصوبة على أنها مفعول به للمصدر. طب إشارة يسيرة، هل المصدر يعمل عمل فعلي؟ نحن قلنا الآن أن المصدر يا شيخ نصب مفعولا أم لم ينصبه؟ نصب مفعولا، نص النحاة وأشير فقط على أن المصدر يعمل عمل فعله فيرفع فاعلا وينصب مفعولا في أحوال ثلاثة. نص النحاة على أن المصدر يعمل عمل فعله فيرفع فاعلا وينصب مفعولا في كم حالة شيء؟ الحالة الأولى إذا أضيف، الحالة الثانية إذا نون، الحالة الثالثة إذا دخلته أف. نعيد يا. ذكر النحاة أن المصدر يعمل يا شيخ عمل فعلي في أحوال سبعة ثلاثة، الحالة الأولى إذا أضيف، الحالة الثانية إذا نون، الحالة الثالثة إذا دخلت واف. وأقل هذه الأحوال الثلاثة عملا إذا دخلت واف. واضح هذا؟ طيب انتبهوا معي، هنا مثال على عمل المصدر المضاف، صح يا شيخ؟ لأن نطق مصدر الفعل نطق، نطق ينطق نطقا، وهذا المصدر نطق أضيف إبراهيم أم لم يضاف إلى ضمير إيه؟ كان، فنصب مفعولا به هو إيه؟ الصواب. وفي القرآن أمثلة كثيرة على ذلك، ولولا دفع الله الناس، الناس لماذا نصبت؟ مفعول به للمصدر إيه؟ دفع. ولماذا عمل المصدر دفع ما هنا؟ لأنه إيه شيخ؟ أضيف إلى لفظ الجلال، صح يا نصر؟ طيب كذلك أيضا المصدر يعمل منونا، يعمل ماذا؟ وهذا ورد عليه مثال في كتاب الله، في يوم ذي أو إطعام، هذا مصدر الفعل أطعم، صح كذا؟ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، ما الذي نصب يتيما؟ المصدر إطعام، لماذا عامل يا شيخ؟ لأنه نون إطعام، صحيح. ويقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيم، يقول الشاعر كذلك بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل، بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل. يلا يا إخوان، قال هنا بضرب أين موطن الشاهد؟ هذا مصدر منون. ما الذي نصب رؤوسا؟ نصب المصدر إين؟ صحيح هذا؟ طيب الموضع الثالث إذا دخلته إين؟ ألف. واضح هذا يا جماعة؟ ضيف عليه. قال الشاعر ضعيف. فتلع لكم بداها فهم إيش تأخيره فهم انت أصلا من الضيئين المعلومة عشان كده مش عزيزك عندنا ألم كثير الحمد لله كثير عشين مخضر يطلع مش ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. يلا بينوا لي أين موطن الشاعر؟ النكاية هذا مصدر وقد دخلته ألف نصبا أعداءه على أنها مفعول به. واضح هذا يا جماعة؟ إذا أصبح عندنا الآن المصدر يعمل في كم حالة من الحالة؟ إذا مضيف نون دخلت فاعل أقل هذه الأحوال الثلاثة، وذلك لم يرد عليه مثال في كتاب الله. واضح. طيب قال بعدها فإنه بالرفع. إن تريد أن تعرف الإعراب أنا سأسهل عليكم الإعراب شيئا ما يعني حتى بقي علينا أبيات كثيرة سننتهي منها وسنشرحها يلا يا جماعة إن شاء الله بإذن الله. فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. فإنه خذوا الخبر هنا أين فعل الشرط؟ تريد. طب أين الجواب؟ ما أتى الجواب؟ صحيح. إذن الجواب هنا جملة اسمية هي قوله إيه؟ فإنه بالرفع. جواب الشرط يأتي جملة اسمية يأتي ولا إشكال في ذلك وهذا مر علينا كثيرا. جواب الشرط يأتي يا جماعة جملة اسمية. فعل الشرط أبدا لا يكون إلا فعلا. هذا محل اتفاق بين المحال أن فعل الشرط لا يكون إلا يشيخ إلا فعلا. أما جواب الشرط فهذا قد يكون جملة اسمية وهذا ورد في آيات كثيرة في كتاب الله. يأتي جواب الشرط إيه؟ جملة اسمية. الله عز وجل يقول في كتابه فأن لله خمسه. صحيح. هذا ورد في كتاب الله عليه أمثلة أن جواب الشرط يأتي جملة اسمية. طيب وإذا أتى جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بفاء الجزاء أو فاء الجواب أو الفاء الرابطة لها أسماء ثلاث. يلا وإذا كان الجواب جملة اسمية وجب حينئذ يا جماعة اقترانه بالفاء وهذه الفاء تسمى فاء الجزاء أو الفاء الواقعة في جواب الشرط أو الفاء الرابطة. والإتيان بالفاء الرابطة هنا التي تربط جواب الشرط بفعل الشرط جائز أم واجب؟ واجب. واضح يا جماعة؟ إذن الإتيان بهذه الفاء ها هنا كان يجوز للحرير تركها يجب عليه الإتيان بها. صحيح هذا؟ طب قال هنا فإنه ما الذي فعله في الأمس؟ فسرها. طيب اتبعوا معي بهمزة إن مواضع الثلاث يعني وجوب الفتح وجوب الكسر جواز الأول مر علينا ذكر هذه الأحوال الثلاث. من أحوال جواز الوجهين أن تقع إن بعد فاء الجزاء. إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء جزاء يا شيخ فتحها وكسرها كسر الهمزة وفتحون الهمزة بعد فاء الجزاء. إذا أتت إن جاز في همزتها ما جاوب يلا فتح وكسر وبهما قرأت سبعة وبهما إيه من يحادد الله ورسوله كمله. فأن له نار جهنم. وفي قراءة سبعين فإن له نار جهنم. فأن لله خمسة. وفي قراءة سبعية فإن لله خمسة. إذن بعد فاء الجزاء همزة إن يجوز إيه شيخ؟ وأيضا بعد إيه التفسيرية يجوز ماذا؟ الفتح والكسر. وأيضا بعد إذا الفجائية يجوز الفتح والكسر. واضح الكلام يا جماعة؟ يلا متى يجوز فتح همزة إن وكسرها؟ في كم موضع ذكرنا؟ ثلاثة. بعد ايه؟ وبعد اي تفسيرية وبعد اذا الفجر. الحمد لله. قال فإنه بالرفع ثم الجزم والنصب والجزم جميعا يجري. ما أصل الكلام؟ فإنه يعني الإعراب يجري بالرفع ثم الجزم والنصب والجزم جميعا. واضح هذا؟ حتى نفهم وحتى نستطيع أن نعرف الآن نقول إن تصدير الكلام إيه؟ فإنه يجري بالرفع والجر والنص والجزم جميعا. وإذا قلنا إن هذا هو تقدير الكلام فما إعراب جملة يجري؟ خبر إن هي الخبر صحيح؟ لو أننا قلنا فإنه بالرفع ولم نقدر هذا التقدير لكان خبر إن هو الجر والمجرور. هذا غير صحيح. ولكن لو قلنا ان تقدير الكلام فانه يجري بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا لاتضح لنا الاعراب. ولكانت الجمله الفعليه يجري هو لكانت هذه الجمله ايه؟ هي الخبر. مش واضح كده؟ يلا نعيدها مره ثانيه. الان نحن نقول تقدير الكلام ايه يا جماعه؟ فانه يجري بالرفع ثم الجر والنص والجس. في مشاكل كذا فتكون الجملة الفعلية هي ايه؟ من الخبر. ولكن الشيخ لو انني قلت فانه بالرفع ولم اقدر هذا التقدير لكان بالرفع ايه؟ والخبر جاء مجرور. صح كذا؟ طيب ولكن الاصح ان نقول ايش المدحن تقدير الكلام صحيح. طيب يكون الجار والمجرور بالرفع يكون متعلقا بالفعل المتأخر عنه يجري. أيوة صحيح هذا. لا تقدير الكلام إيه؟ فإنه يجري بالرفع. بالرفع جار ومجرور متعلقا بالفعل يجري. صح ولا غلط؟ فيكون الجار والمجرور قد تقدم على متعلقهما أم لا؟ مش واضح كده؟ واضح يا جماعة. ويؤخذ من ذلك أن الجار والمجرور يتقدمان أو يجوز أن يتقدما على الفعل الذي يتعلقان به أم لا يجوز؟ يجوز ذلك. عندنا شاهد كده صحيح من قول الحرير. طب قال هنا فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم. هذه أنواع الإعراب صح ولا غلط؟ يلا قولوا معانا. هذه أنواع الأعراب الأربعة. طب جيد، في أنواع الأعراب الأربعة أتى مع النص والجس حرف العطف الواو، بينما مع الجر أتى بحرف العطف إيه؟ نص. فهموا معي. يقول بعض النحاة والجمهور على خلاف ذلك، يقول بعض النحاة إن ثم تأتي في لغة العرب بمعنى الواو، فيفسرون ثم هنا في قول الحرير بمعنى ايه؟ الواو. ثم حرف يدل على الترتيب. هل هناك ترتيب بين الرفع والجر ام لا ترتيب بينهما؟ كلها من انواع الاعراب ولا ترتيب بينهما. ولذلك كان معنى ثم ها هنا في هذا البيت كان بمعنى ايه؟ الواو. قد أثبت جمع من النحاة إتيان ثم بمعنى الواو كالأخفش وأبي حيان من يا اخواني؟ أخفش وأبو حيان. وقال رحمهما الله نذلك ورد عليه الإنسان في كتاب الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم. يقولون إن ثم في الآية بمعنى إيه؟ الواو. فمعنى الكلام خلقناكم وصورناكم. ما هو حكم؟ واضح حكم. طيب جميعا كلمة جميعا مرة عندنا في الأجرمية أنها إذا أتت منصوبة فإنها تنصب على إيه؟ عن حالي. هذه تحتاج يا جماعة؟ سهلة هذه الحمد لله. ثم قال فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع. فالرفع مبتدا والنصب محذوف. طيب بلا ممانع لا نافية للجنس ولكن لم تعمل له نافية للجنس. صحيح هذا ما ليست نافية للجنس. حطها على الحصير. حطها على كرسي. حطها على كرسي. طيب غير ها؟ بمعنى غير. لا انا اريد ان اسال اولا عمر لا هنا في هذا البيت بلا ممانع هي لن نفي للجنس فتكون ممانع منصوبه بالفتحه المقدره لا تعمل. لماذا لا تعمل؟ صحيح لانه هنا صوغ بين من شروط عمل لن نفي للجنس الا تصبغ بين حرف الجر. طب إن سبقت بحرف الجر يا أحمد مر علينا في باب لنا في الجنس في الدورة الثانية السؤال خاص لك يا أحمد الآن لا هذه التي تسبق بحرف الجر ما نوعها؟ يعني أنواع لا في لغة العرب ثلاثة صحيح هذا؟ ما نوعها يا أحمد؟ أنواع لا ثلاثة والله ترى مش ثلاثة ولا ما أنا ما بوقعكش والله يا حبيب نبقى بجد ثلاثة منها نافية تسعة أنواع. أنا أعطيتك الإجابة هي من أنواع لا نافية رجل هي هنا نافية معترضة بين الجار والمجرور. واضح كده يا جماعة؟ إذا انتبهوا معي هنا بلا ممانعين لا هنا نافية وقد أتت لها هذه معترضة بين حرف الجر الباء والاسم المجرور ممانع صح ولا غلط؟ واضح هذا؟ إذن لا هنا نافية وأنواع لا نافية تسعة. من أي الأنواع التسعة؟ المعترضة بين إيه؟ الجر والمجرور. واضح شفت؟ طيب ولا هنا يقول النحاة أنها بمعنى غير. لا هنا يقولون بمعنى إيه؟ غير. واضح هذا؟ فتكون الباء حرف جر ولا بمعنى غير فهي اسم مشهور صح ولا غلط؟ طب والأسماء الواقعة بعد غير يجب جرها على أنها إيه؟ إذن الإعراب مرة أخرى الباء حرف جر ولا هنا ليست حرفا لا هنا اسم بمعنى غير ولا مضاف وممنع ايه؟ مضاف اليه. واضح يا جماعه؟ طيب نعيد مره ثانيه يلا الباء ايه؟ حرف جر ولا اسم بمعنى غير وممانع مضاف اليه. والاعراب الاول انها معترضه بين الجار والمجرور واضح والباء هنا معترضة وممانع اسم مجرور بالباء واضح هذا. اذا الاصل عندنا الان في مثل هذه الجملة كم اعرابا؟ اعرابان. اما ان نقول ان الباء حرف جر وما بعد لا اسم مجرور بالباء ولا ايه معترضة بين الجار والمجرور. وإما نقول إن له هنا بمعنى غير والاسم الواقع بعدها يكون مضاف إليه. طيب فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل ما مرت علينا قد من قبل مرت علينا قد حسن مر علينا الحرف قد حسن شيخ ما مر يا شيخ مر في علامات ايه؟ علامات الفعل. مر الحرف قد في علامات الفعل. ذكرنا هناك شيخ حسن ان قد في لغة العرب تأتي على نوعين، ذكرني هذا هو معناها. انا لم اسألك عن معناها، انا اسألك عن نوعيها. انا سألت عن هذا صح؟ هذا معناها. قال يا شيخ ابراهيم نوعان في لغة العرب، طب ثلاثة. يلا شيخ توفيق. صحيح، قد تأتي اسما وتأتي حرفا، والتي هي من علامات الفعل هي قد الحرفية، والتي هي من علامات الفعل هي قد إيه؟ ولم يرد في القرآن غيرها. يعني ليس هناك مثال في القرآن على قد الاسمية. أعيد، قد في لغة العرب كم نوعا؟ نوعان، ماذا وماذا؟ اسمية وحرفية. الاسمية تكون بمعنى حسب ولها معنى آخر، لا نريد التوسع في ذكره الآن. أنت تقول على سبيل المثال قدني درهم، ما المعنى؟ حسبي درهم. صحيح هذا؟ إذا قد هنا ما نوعها؟ اسمية، لأنها بمعنى إيه؟ حسب. قد خالد درهم، ما المعنى؟ حسب خالد درهم. صحيح. إذا قد تأتي بمعنى إيه شيخ؟ معنى حسب اسما، وتأتي حرفا، ولم يرد في القرآن إلا قد إيه؟ حرفية. وورد في السنة مثال على قد الاسمية، ورد ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قول جهنم قد قد أو قد قد، ينفع لغتان إما بالطاء وإما بالتاء. واضح شيخ؟ قد قد يعني حسبي حسبي، أو قد قد بالدال بنفس المعنى حسبي حسبي. ما واضح الكلام الآن؟ يلا نعيد. أصبح عندنا الآن لقد كم نوعا يا جماعة؟ نوعين. إيه وإيه؟ اسمية وحرفية. الاسمية تكون بمعنى حسب، والحرفية ورد في القرآن وتدخل على الفعل الماضي والمضارع على تفصيل السند. طب قد دخل، دخل فعله ماضي، مع أننا سئمنا من هذا السؤال، ولكن نعيد. أحوال بناء الفعل الماضي شيء هذه مرت علينا، يلا اذكر علينا نسيتها. يلا شيخ قول، يلا حاول وأنا معك إن شاء الله نستعين بالله. يبنى على يبنى على ماذا؟ طيب يعني حتى لا تضيع المخاطر. يلا مشي. يبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك ولو جماعة. ضمير رفع متحرك ويبنى أخيرا على الضم إذا اتصل به ولو جماعة. صحيح. إذا أحوال بناء الفعل الماضي كم؟ ثلاث، يبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك ولو جماعة، يبنى على الضم إذا اتصل به ولو جماعة، يبنى أخيرا على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. طب ولقد دخل اتصل بضمير إيه؟ ألف الاثنين، ما هو واضح كذا؟ ها؟ فيكون مبنيا على الفتح، لأن ألف الاثنين ليست بواو جماعة ولا ضمير رفع متحرك. إذا نقول دخل فعل ماض مبني على، قول يلا على الفتح مقدر يا شيخ، اللام مفتوحة هي، أين التقدير؟ فعل الماضي مبني على ايه؟ على الفعل لعدم اتصالي به يا جماعة. حرك ورا واو جماعة. وألف الزين فاعل صحيح يعود على ايه؟ على الرفع والنصب صحيح؟ طب الجملة الفعلية من الجملة الفعلية من الفعل دخل مع فاعله ألف الاثنين في محله محل رفع خبر مبتدأ الرفع صح يا جماعة؟ تابع معي الآن نقول الرفع هو المبتدأ تم الكلام بقوله قد دخل يبقى دخل فعل ماض مبني على ايه؟ فتح. لماذا بني على الفتح؟ لعدم اتصاله ضمير رفع متحرك ولا جماعة. ما ضمائر رفع متحرك يا حسن؟ نحن نقول ضمير رفع متحرك. ما ضمائر رفع متحرك؟ الفاعل يا المخاطبة يا مهرب على السؤال تعبنا من قطر صح كده اذكرها انت اسمع نون نسوة تال فاعل ونال فاعلي هذه ضمائر يا شيخ رفع متحركة ضمائر رفع ستة ثلاثة ساكنة وثلاثة متحركة ثلاثة متحركة تاو الفاعل نون النسوة تال فاعلي ثلاثة ساكنة ألف الاثنين وهو الجماعة يا المخاطبة تاني ضمائر رفع كم نوعا؟ ستة عددها ستة ولكن كم نوعا؟ ساكنة و ما الساكنة؟ ألف الاثنين وهو الجماعة يا المخاطبة ما المتحركة؟ تاء الفاعل نون النسوة والله هتقول كيف؟ علمي الغيب يلا طب في الاسم والمضارع يلا عرفان أهل لي في الاسم والمضارع يا سلام انا بقول لك انا مش طول جار ومجرور طبعا معروف ان جار ومجرور فصل يا استاذ في حرف جر ايوه انت تشك في انه حرف جر ولكن انا اريد ان نقف عند اعراف في رجل في حرف جر مجرور استغفر الله ما ادري عنه السخون على الياء الآن أنت تنطق بها أم لا تنطق هذا هو الذي أريده في هذا المقام لماذا صحيح هذا إذا انتبه معي الآن نحن نقول قد دخل في الاسم والمضارع قد دخل في الاسم صح يا جماعة الآن في حرف جر مبدأ على السخون يعني يا إيه ساكنة وهمسة الوصل تسقط في إيه درجة الكلام يعني كأنها غير موجودة فتلتقي الياء الساكنة مع اللام الساكنة وإذا التقى ساكنان وكان أولهما إيه حرف علة وجب إيه حذف والأصل أن يحذف حرف العلة في اللفظ والخط معا صحيح ولكن قد يكتفى بحذفه لفظا لا خطا أعيد مرة ثانية إذا التقى يا شيخ ساكنا وكان أولهما حرف علة وجب حذفه لفظا وخطا صح كده يا شيخ وجب ايه حذفه في اللفظ وفي الخط مشكل هذا ها لا اشكال في ذلك وجب ايه يا شيخ حذفه في اللفظ وفي الخط يعني لا ننطق به ولا يكتب صحيح هذا طيب الا انه احيانا قد يخالف هذا الله هذا الاصل فيحذف لفظا ويبقى خطا فيحذف يا شيخ طيب متى يعني نريد ان نعلم متى يكتفى بحذفه في اللفظ فقط ولا يحذف خطا عندما تضيع ماهيه الكلمه فإذا ترتب على حذف عرف العلة ضياع ماهية الكلمة فحينئذ ماذا نفعل؟ يبقى خط نرجع لحرف العلة. أنا أعطيكم الآن مثال. قال تعالى في كتابه وانظروا جيدا في هذه الآية: أولئك على هدى من ربهم. هنا الألف محذوفة في اللفظ ولكن في المصحف موجودة أم غير موجودة؟ طب يا أخي جرب معي، احذف الألف. يبين معنى الآية؟ لا. يبين المراد؟ ها مجوه؟ لا. هد، إيه هد هذه؟ ما يفهم المعنى صحيح؟ إذا نقول نبقي هنا الألف حتى لا تضيع الكلمة، صحيح؟ تضيع الكلمة أم لا تضيع؟ شوف مين؟ خد شوف مين؟ خد ده وده أنا واقف المحاضرة يعني وأرد. واضح يا إخواني؟ إذا نقول الآن إذا ترتب على حذف حرف العلة ضياع المعنى والكلمة تبقى بعد حذف حرف العلة غير مفهومة، فإحنا إذن ماذا نفعل يا جماعة؟ نبقي. تعرفون قاعدة، يعني نذكر قاعدة أصولية جميلة، تعرفون قاعدة ارتكاب أخف ضررين وتحصيل أعلى المفسدتين؟ هذه هي. أنت لا عندك قاعدة تقول إنه يجب حذف حرف العلة إذا التقى ساكن مع حرف ساكن بعده. هذه قاعدة نحوية أم لا؟ يجوز كسرها في ساعة الكلام أم لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز، شيء قاعدة. هل لك أن تكسر القواعد؟ ليس لك ذلك، صحيح هذا؟ طيب عندك قاعدة أخرى وهي المحافظة على معنى الكلام. هنا تعارض عندنا في هذا المقام، هذا الأمران: الإبقاء على معنى الكلام وفهم الكلام، والأمر الثاني هو إيه؟ مخالفة القاعدة. طيب لو أننا أبقينا على الألف، أو استغفر الله، لو أننا أبقينا على القاعدة وحسبنا الألف، يضيع المعنى أم لا يضيع؟ يضيع المعنى، صحيح. فمن أجل ذلك نرتكب أخف ضررين لتحصيل أعلى المصلحة العلمية. واضح هذا؟ أنا يمكن أن أعطيكم مثالا أوضح من هذا. نأخذه، خذوا بالكم، الفعل يكسر، جاوبوا معي، فعل يكسر، فعل يكسر، صحيح هذا؟ طب انتبه معي يا أخي، أنا أقول الآن أعطني، واضح هذا؟ أو نأخذ مثالا حتى يكون أسهل، مثلا وفقني الله لفعل الخيرات، مثلا أو وفقني الله لفعل الخيرات. هنا الآن هذا الفعل وفق معايا كذا جماعة؟ أنا معايا ولا لا؟ خليكم معايا. الفعل وفق الآن، هذا الفعل اتصل بماذا؟ بيا المتكلم، صحيح ولا لا؟ يا المتكلم تستلزم أن يكون الحرف الذي قبلها إيه؟ مكسورا. طيب هل نكسر الفعل؟ لا يمكن أن نكسر الفعل. ماذا نفعل؟ قالوا، قال النحاة: نأتي بنون الوقاية حتى تأخذ هذه الكسرة المناسبة لياء المتكلم حتى يوقى آخر الفعل من الكسر. الدنيا دخلت في بعضها، نطلع الشاب المسال ده خلاص. خلاص عدوا، مش مشكلة. يلا قال بعدها: والجر يستأثر بالأسماء. الجر تعرف إيه؟ مبتدا. صحيح. لو أحببتم أن نذكره في آخر محاضرة ذكرنا لمن أراد أن يبقى، يعني الجر تعرف يا جماعة؟ جو يلا مبتدا. طب أين خبره؟ الجملة الفعلية. يستأثر هو بالأسماء، صح كذا؟ طب وبالأسماء؟ جر مجرور يتعلق بالفعلية يستأثر. طب نفس الكلام، والجزم في الفعل، صح ولا غلط؟ الجزم مبتدأ وفي الفعل جار مجرور خبر المبتدا ايه الكسر. مش واضح الكلام؟ طب ابينوا هذا على وجوهكم. الان نقول الجار يستاثر بالاسماء، الجار المبتدا تم الكلام بالجمله الفعليه استاثر ام لا؟ فكان الخبر هنا جمله فعليه هي جمله ايه؟ يستاثر. صح ولا غلط؟ الجزم بالفعل تم الكلام، الجزم مبتدا وبالفعل جار ومجرور في محل رفع خبر المبتدا ايه؟ الجزم. في مشاكل كده؟ طيب نحن ذكرنا في اول هذه المحاضره ان الباء ورد مكانها في بعض النسخ في وأنا ذكرت في أول محاضرة أن المعنى واحد أم مختلف؟ واحد. لو يلا معنى واحد. ذكر ابن هشام في مغني اللبيب، ذكر من يا جماعة؟ ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب أن حرف الجر الباء يأتي في لغة العرب بمعنى الظرفية، يعني يأتي بمعنى حرف الجر في. أعيد مرة ثانية، نقول ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب أن حرف الجر الباء يأتي في لغة العرب بمعنى يا شيخ الصرفية فيه، وأورد على ذلك عدة شواهد من كتاب الله. ولقد نصركم الله ببدر. ما المعنى؟ ولقد نصركم الله في بدر. إذن حرف الجر الباء يأتي بمعنى في أم لا يأتي؟ يأتي. صحيح. والشاهد على ذلك من كتاب الله قوله تعالى إيه ما معنى ولقد نصركم الله ببدر. ما المعنى؟ طيب نجيناهم بسحر، نجيناهم في سحر. واضح هذا؟ بلا امتراء تحتاج إلى وقوف عندها. نفس الكلام، الباء حرف جر ولا، إما نقول إنها معترضة وإما نقول إنها إيه اسم معنى غير. فإن قلنا إنها معترضة كانت امتراء اسم مجرورا، وإن قلنا إن لا بمعنى غير كانت امتراء مضافا إليه. الحمد لله سهلة. طيب قال بعدها فالرفع ضم آخر الحروف. الرفع ايه؟ مبتدا وضم خبر. كيف تقول انه خبر وما تم به؟ لا ما هو يتم من الغالب. خد بالك يا شيخ، نحن ذكرنا ان الغالب في الخبر ان يتم به الكلام، ولكن قد ياتي الخبر احيانا ولا يتم به الكلام. بل انتم قوم عادون في القران، بل انتم قوم، أنتم مبتدأ وقوم خبر، وما تم الكلام بالخبر وإنما تم بالصفة عدو. صح الخبر. إذن ييسر عليكم الأمر، قد يتم الكلام بالخبر وقد لا يتم بالخبر، وإنما يتم بوصف الخبر أو بالمضاف إليه الخبر. معيد، قد لا يتم الكلام بالخبر وإن كان الأصل أنه هي شيخ يتم به الكلام، وإنما يتم الكلام بصفة الخبر أو بالمضاف إليه بعد الخبر. صفة الخبر تم بها الكلام كما في قوله تعالى إيه؟ بل أنتم قوم عدون. المضاف إليه مع الخبر تم به الكلام كما في قوله تعالى محمد رسول الله. واضح كذا؟ ها نعيد مرة أخرى. الحمد لله. طيب فالرفع ضم آخر الحروف. هنا تعدد المضاف إليه. صحيح هذا؟ يعني الرفع ضم آخر المضاف إليه والحروف يجوز في سعد الكلام تعدد المضاف إليه. بل ذكر النحاة أن هذا من فصيح الكلام أن يتعدد المضاف إليه. ما واضح؟ فقال والنصب بالفتح بلا وقوف. النصب يا جماعة مبتدا وبالفتح جار مجرور في محل رفع الخبر، وبلا وقوف الباء حرف جر، ولا إما أن نقول نفي معترضة، وإما أن نقول اسم بمعنى غير. فإن اعتبرناها اسما بمعنى غير كانت وقوف، وإن قلنا أنها معترضة كانت وقوف. الله يفتح عليك والحمد لله. والجر بالكسرة أيضا مبتدأ وخبر، والتبيين جر مجرور. والجزم في السالم بالتسكين، الجزم بالتسكين، الجزم مبتدأ وبالتسكين الخبر، وفي السالم جر ومجرور متعلقان بالجزم. طب قال هنا بعدها ونوني، هذا فعل أمر يا شيخ؟ أحوال بناء فعل أمر مش خمهين ثلاث. طيب يا شيخ أنا لا أريد يعني أن نجادل كثيرا، هي أربعة يوم. مبنى السكون، متى يبنى عن السكون؟ عندك ما عندك ما يسكن الأفعال كلها يا شيخ، هذه لا تنسى. صحيح، إذا اتصل منه النسوة أو كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، صحيح هذا؟ أو كان يا جماعة صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، صحيح هذا يا شيخ؟ قال رحمه الله تعالى الحريري والأمر مبني على السكون مثاله احذر صفقة المقبول. أنت معي أنس؟ طب سيب المحمول وركز معي يا حبيبي. طيب بقي عليك ثلاثة أحوال، يبنى على الفتح المتصل بدون التوكيد، جدع صحيح هذا، يبنى على الضم المتصل بدون التوكيد، جيد يا شيخ. هذا لم يذكرنا بحاول كأنك نسمع. ويبنى على حذف حرف العلة، وإن أمرت من ساعة ومن غدا فأصدق الحرف الأخيرة أبدا. ويبنى على حذف النون، وليكن أمرك المؤنث فقل لها خاطي رجال العبسي، صح محمد؟ طيب إذا نون هذا الشيخ صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء، ما بلو كسر الشيء لأن الأصل أن يكون مبني على السكون، نقول كسر هنا لإيه؟ قصر. طب أريد إعراب النموذجي، النموذجي له كيف تعرفه يعني؟ ونون؟ يعني إعراب نموذجي، عرب خلاص يعني لا يفوتك فيه شيء، فعل أمر مبني على السكون المقطع، منع من الزورين اشتغال المحل بحركة التقاء الساكنين، صح يا جماعة؟ فعل أمر مبني على إيه؟ السكون المقطع، منع من الزورين اشتغال المحل بحركة التقاء الساكنين. طيب نون الاسم الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والاسم قولوا يلا، والفريد صفة أولى، والمنصرف. إذن أصبح عندنا الآن المضاف إليه يتعدد، والصفة كذلك تتعدد، والخبر يتعدد، والحال يتعدد، صح كده يا جماعة؟ يعني لابد أن يكون الحال واحدا أم يتعدد؟ والصفة تتعدد، والخبر تعدد، وكذلك المضاف إليه الحمد. فقال إذا اندرجت قائلا ولم تقف، إذا هذه شرطية، إذا يا جماعة ظرفية شرطية، وإذا ثمنها المستقبل، فهي من أدوات الشرط. ونحن ذكرنا في أول محاضرة اليوم أن كل أدوات الشرط وأدوات نصب الفعل المضارع تخلص زمن الفعل المضارع إلى إيه؟ طب هنا بعدها اندرج لفعل ماضي، نقول وتحول أدوات الشرط، خذوا بالكم، وأدوات الشرط تحول، ولا أقول تخلص، لابد أن تفرق بين التعبيرين، مع الفعل المضارع نقول تخلص زمنه الاستقبال، ولكن مع الفعل الماضي هو ما زمنه الاستقبال اصلا، زمنه ايه؟ الماضي. فنقول هنا احول زمنه من الماضي الى ايه؟ الى المستقبل. واضح؟ ايه ما سنه صحيح ضيف تعليق صحيح. اذا نقول الان اذا ظرفيه شرطيه لما يستقبل من الزمان أم لا؟ نعم. طيب لو كان مدخولها فعلا ماضيا يبقى ماضيا يتحول إلى إيه؟ إلى المستقبل. وأنا معلش نقف عند ألفاظ سلاسة نقول إذا كان زمن الفعل مستقبلا فأتى ماضيا نقول انقلب ماضيا، هذا هو تعبير النحاة. وإذا كان ماضيا وأصبح مستقبلا نقول تحول إلى الاستقبال. وإن كان زمن مصالحا للحال والاستقبال نقول تخلص للاستقبال. واضح كده بألفاظ؟ نعيده. يلا عندك على سبيل المثال الفعل المضارع ما زمنه؟ حال أو الاستقبال، صح كده؟ طيب هذا الفعل المضارع أحيانا يأتي للزمن الماضي، أحيانا إيه يا جماعة؟ نقول ينقلب زمنه ماضيا، نقول إما التعبير ينقلب ماضيا. طب الماضي يأتي مضارعا يعني يأتي للمستقبل، نقول إيه؟ يتحول. ما هو واضح كده؟ هاي يا جماعة واضح يا شيخ محمد؟ طيب بقي علينا عندنا كذلك الفعل المضارع زمنه محتمل للحال والمستقبل، قد تدخل عليه أداة تخلص زمنه المستقبل للمستقبل. ها وضحت الألفاظ الثلاثة يا شيخ؟ يبقى عندك ينقلب ماضيا، يتحول إلى المستقبل، يتخلص للاستقبال، وقد يتخلص للحال، وسأتينا ذكره في مكان إن شاء الله. طيب يا جماعة وقفنا عند إذا. طب إذا من أدوات الشر تجزم أم لا تجزم؟ هي أدوات الشر غير جازمة، واضح. وإذا رأيتهم جماعة تعجبك بالجزم، ها؟ ليس بالجزم، ها؟ تعجبه بالرفع يعني. طب قال الشاعر والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع، ها؟ جزمت؟ ما جزمت. إذا يا شيخ شرطية غير جزمة، ولكن نص النحاة على أنها تجزم في ضرورة الشعر، ورد على ذلك قول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحملي أو فتجملي. إذا نقول في إذا هنا الأصل فيها أنها تأتي جازمة، ليست جازمة، ولكن قد تجزم ولكن فقط في ضرورة الشعر. ورد على ذلك شواهد شعرية، ورد قول الشعر إيه؟ استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي أو فتحملي. واضح يا جماعة؟ طيب إذا اندرجت هذا فعل إيه يا سلام؟ فعل ماضي يعني. كويس شيخ، مبني على ماذا؟ مبني على السكون الاتصالي بإيه؟ تاء الفاعل. ما أعراب تاء الفاعل؟ طب ما كاو تاء الفاعل فاعل، صحيح. هذا نقول أن فيها ضمير مبني على فتح في محل رفع فاعل، صحيح. قائما منصوب على أنها حال، صحيح. ولم تقف هذه الجملة، ولم تقف الواو حالية، وزل جملة لم تقف هذه حال أخرى، واضح. الواو التي تسبق الجملة تدل على معنى الحال، هذه نقول فيها الواو اللي إيه؟ حالية، صح كذا. وهذه الجملة التي تأتي بعد الواو الحالية، الجملة كلها اسمية أو فعلية تكون في محل نصب حال. طب قال بعدها وقف على المنصوب منه بالألف، قف فعل وفاعل دوب يلا نعم. وعلى المنصوب جار ومجرور نعم. طب على المنصوب يا عبد الرحمن على الألف تنطق ام لا تنطق؟ لماذا يا شيخ؟ صحيح. طب ماذا نقول في إعرابها؟ حرف جار المبني على السكون منع ظهري مبني على السكون على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين صح كذا؟ أيوة شيخ ألف المحذوفة لأنها التقى الساكنين بها منه جار مجرور صحيح؟ بالألف أيضا جار مجرور. فقال كمثل ما تكتبه لا يختلف كمثل جو يضرب جر مشهور أيضا صحيح هذا؟ طيب كمثل الكاف يقول النحاء إذا أتت قبل كلمة مثل فإنها تكون حرف جر زائدا فإنها تكون يا جماعة حرف جر إيه؟ زائدا. عندنا حروف الجر منها أربعة سوائد ما الأربعة؟ من والباء واللام والكاف. متى تزاد الكاف؟ إذا سبق كلمة مثل. فإذا أتت الكاف قبل كلمة مثل فإنها تكون يا شيخ حرف جر زائدا واضح؟ طب كمثل ما تكتبه هنا كمثل ما يصح أن يكون معنى ما الذي لا ها يصح أم لا يصح؟ يعني يكون معنى الكلام كمثل الذي تكتبه صحيح. طيب كمثل شيء تكتبه يصح؟ يلا أجيبوني ها واضح هذا؟ ربما لا يستقيم المعنى هنا جيدا ولكن أعطيكم معنى ثالثا كمثل كتابته لا يختلف. لا جاوبوا يلا معايا الآن انتبهوا معي الآن نقول وقف على المنصوب منه بالألف كمثل الذي تكتبه لا يختلف كمثل كتابتك له لا يختلف. ها المعنى يستقيم أم لا يستقيم؟ إذا أصبحت ما هنا في هذا المثال وفي هذا البيت محتملة لأن تكون موصولة بمعنى الذي ولأن تكون مصدرية تؤول مع الفعل المضارع بعدها تكتبه بمصدر هذا الفعل صح ولا غلط؟ نعيد مرة أخرى هنا ننظر إلى المعنى ونبني على هذا النظر ما ذكرناه. الآن نقول هل معنى ما يصلح أن تكون بمعنى الذي في البيت؟ أجب يا محمد لا يصلح؟ لا ويملأ بها فمه. طيب يصلح يا شيخ لا يصلح؟ كمثل الذي لا أنت كمان لا؟ مع ذلك سبحان الله صورنا نشرح برضو الأبيات كمثل ايه يا حبيبي؟ خلاص كمثل ايه؟ قولوا يلا الذي لا تكتبه صح كده يا جماعة؟ يعني صلحة نقول صحيح صلحة أن نقول صلحة اوعى تقولها بالضم الله يبارك فيك وإن في الجسد مضغة إذا صلحت وتلاقيه يملأ بها عجيب والله هي إذا إيه شيخ صلحة أيوة لا تقل ويقول خلصة والله ما أدري من أين يأتون بهذا المهم يلا نقول هنا يا جماعة صلحت أن تكون بمعنى الذي أم لا يلا قولوا صلحت صحيح فنقول إيه كمثل الذي تكتبه لا يختلف. طب هل يصلح أن تكون أن يكون المعنى كمثل كتابتك له لا يختلف؟ يصلح. إذا أصبحت ما هنا محتملة لأن تكون موصولة ولأن تكون مصدرية صحيح. طيب ما المصدرية؟ كأن المصدرية معايا كما أن أن المصدرية هي في نفس الوقت حرف موصول فما المصدرية كذلك إيه؟ حرف موصول. إذا ما المصدرية؟ خذوا بالكم تكون الجملة الواقعة بعدها تكتب تكتبه المكونة من الفعل تكتب، والفاعل ضمير مستتر أنت، والمفعول به الها، تكون لها محل أم ليس لها محل؟ ليس لها محل. جملة إيه؟ صلة. واضح كده يا جماعة؟ طيب كمثل ما تكتبه، وهي أيضا حرف إيه؟ حرف مصدري، صح ولا غلط؟ طب إذا كانت حرفا مصدريا فحين إذن خذوا بالكم، إذا كانت حرفا مصدريا فإنها تؤول مع الفعل بعدها بإيه؟ مصدر. هذا المصدر يشغل الوظائف النحوية المختلفة أم لا؟ ولذلك تقول إن المصدر المؤول من ما مع الفعل تكتبه في محل جر مضاف إليه. نعيد مرة أخرى. يلا الآن نقول ماء، هذا يصلح أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، ويصلح أن تكون حرفا موصولا، يعني حرف موصول أو اسم موصول. واضح ولا غير واضح؟ إن اعتبرناها، الله يبارك فيك وجاوبوا معي، إن اعتبرناها اسما موصولا تكون بمعنى إيه؟ وإن اعتبرناها حرفا موصولا تكون مصدريا. في مشاكل كده؟ طيب إن اعتبرناها اسما موصولا بمعنى الذي، تكون جملة تكتبه لا محل؟ لا محل. اسما موصولا بمعنى الذي ليس تكون مصدريا، تكون الجملة إيه؟ الله يفتح. طب إن اعتبرناها حرفا موصولا تكون الجملة كذلك لا محل أم ليس لها محل؟ ولكن المعنى يختلف، لأن الاسم الموصول ما إذا كانت اسما موصولا تكون بمعنى يا عمر الذي، وإن اعتبرناها حرفا موصولا فإنها تؤول مع ما بعدها بمصدر. واضح هذا؟ طب حتى تهتموا بهذه المعلومة، هل ورد مثال على ذلك في كتاب الله؟ وكيف أخاف ما أشركت. هذه أهم، ذكر العلماء فيها أن ما تحتمل ثلاثة أوجه، ذكر النحاة أن ما تحتمل كم وجها؟ ثلاثة. صوروا معي حتى تهتموا بهذه المعلومات، وكيف أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف إشراككم، هذه ما مصدرية الآن، وكيف أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف الذي أشركتم، فما هنا إيه؟ طيب وكيف أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف شيئا أشركتم الله به، نكر موصوفا. واضح كده يا جماعة؟ إذن سبحان الله، ما تأتي كذلك في كتاب الله ولها معنى واحد يا شيخ لا تحتمل غيره، أم تأتي وهي تحتمل أكثر من معنى؟ تعرفون حتى تهتموا أكثر بهذا الباب. ابن مشام في مؤمن لبيب ذكر ما هذه تقريبا، يعني على ما أتذكر فيما يزيد على 100 صفحة. واضح؟ وفي آخر حديثه عن ما ذكر فصلا سماه هكذا، فصل التدريب على ما. فصل ماذا؟ كان يذكر الآية التي وردت فيها ما، ويبين أن في هذه الآية تحتمل أكثر من معنى، ثم يبين هذه المعاني ويبين أقوال العلماء في الترجمة. واضح يا شيخ؟ طيب قال بعدها، تقول عمرو قد أضاف زيدا، تقول فعل فاعل، بعد القول نبدأ جملة اسمية، هذه قاعدة عند النحاة، بعد القول يا ناصر، إذن عمرو بداية جملة اسمية بتعرب إيه؟ طيب تقول عمرو مبتدأ، والواو هنا مزيدة طرفا، ولن أذكر أكثر من ذلك. الوقت خلاص يعني ده يلا رجل حدش يا ضرور. نقول هو إيه؟ مزيدة إيه يا جماعة؟ طرفا. احفظ هذه المعلومة فقط، الواو تزاد طرفا وتزاد وسطا. واضح يا جماعة؟ تزاد إيه؟ طرفا وتزاد وسطا. تزاد وسطا في استغفر الله، تزاد وسطا في خمسة مواضع لن نذكر شيئا. واضح؟ وتزاد طرفا في كلمة إيه؟ عمرو. واضح يا جماعة؟ طيب تقول عمرو قد أضاف زيدا، أين الخبر عن جملة قد أضاف زيدا؟ صح يا جماعة؟ طيب يا شيخ، زيدا ماذا تعرف هنا بري؟ لا تحتاج. طيب، وخالد صاد الغداة صيدا، خالد مبتدا وصاد جملة فعلية في محل رفع خبر الغداة فعل به يا شيخ دلت على الزمان ظرف سما صيدا خطبا صيدا، هذه تحتمل معنيين، اما ان يراد بها المصدر فتكون مفعولا مطلقا، وإما أن يراد بها الشيء الذي تم صيده، صدق الله، وإما أن يراد بها الشيء الذي تم صيده. واضح هذا؟ يعني إما أن يراد أنا اصطدت أرنبا، إما أن يراد الأرنب. واضح يا جماعة؟ فحينئذ تكون مفعولا به، وإن أريد بها المصدر صاد يصيد صيدا تكون مفعولا مطلقا. إذا تجد النحاة يعرفونها هذين الإعرابين، إما أن تعرف مفعولا مطلقا وإما أن تعرف مفعولا به. قال بعدها وتسقط، لماذا قال تسقط ولم يقل تسقط؟ الرباعي أسقط، صحيح. وتسقط أنت التنوين إن حرف إيه؟ حرف شرط في رجالة، إن شرطية خلاص أكسبته. إن حرف شرط يعني فيها معلومة خلاص مش مصطفى، إن حرف شرط صحيح. طيب أضفته فعل وفعل مفعول، طب أين فعل الشرط؟ فعل يا أستاذ، فعل الشرط أضافه، صح كده يا جماعة؟ إذن إن أداة شرط أضف تبو فعل ماضي مبني على السكون، أي أضف بالتصريب إيه؟ تال فاعل، وهو إيه شيء فيه إيه؟ طيب وهو إيه يا جماعة؟ فعل الشرط، صح كذا؟ طيب هذا تقدم عليه أداة جس الفعل الماضي مبني يكون له محل الإعراب في محل جس، صح كذا؟ إذا نقول لأن الفعل الماضي أضفته أتى بعد الفعل إيه شيخ؟ أتى بعد إيه؟ الشرطية، يكون في محل جز فعل الشرط. واضح هذا؟ طب أين جواب الشرط؟ محذوف دل عليه ما قبله، إن أضفته فأسقط التنوين، أو إن أضفته تسقط التنوين. واضح هذا؟ إذا إن أضفت شرط وأضفته إيه؟ فعل الشرط. أين جواب الشرط؟ محذوف. طب هل يمكن يا عرفان أن نقول إن جواب الشرط تقدم على أداة الشرط؟ صحيح، هذا لا يمكن، لأن أداة الشرط يا جماعة لا يتقدم عليها لا فعل الشرط ولا جواب الشرط. أو إن تكن باللام قد عرفته، نفس الكلام، تكن فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. تقول أو مثاله جاء غلام الوالي، مثاله يا جماعة لا مثاله تعرف إيه؟ مبتدا ومضاف إليه، وجملة جاء غلام الوالي الخبر. طيب وأقبل الغلام كالغزالي، ها جملة فعلية معطوف على جملة إيه؟ جاء غلام الوالي. طب الحديث في هذه الأبيات تخدم إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع المقبل، إن شاء الله نأخذ شرح الأبيات ونأخذ شرح أبيات أيضا إنا وخواتنا، صبرتنا صباحي إن شاء الله في الأسبوع المقبل. خلاص كفاية حديثنا كده.